مسألة في قول الله عز وجل يخشون ربهم بالغيب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هناك من يخشى ربه بالغيب، وهناك من يخشى ربه بالشهادة. كيف؟ من يضرب الله الأمثال جل وعلا، فالذي يخشى الناس بالشهادة، يخشى بطشهم، وهو فما الذي يجعل المرأة لا يخشى الناس؟ إما لأنه أقوى منهم ولا يهمه كلامهم ولا أذاهم ولا عقوبتهم، أو لأنه لا يظن أنهم سيعاقبون، أو يظن أنهم سيخفى عليهم هذا، يعني أن هذا الأمر الذي يصنعه معصية لأنه يزين معصيته، أو لأنه يعصف الصعصاء. الذي يخشى الله عز وجل بالغيب، ما خشيه بالغيب إلا لأنه خشيه بالشهادة. كيف؟ يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فكلما كان بالله أعرف كان من الله أخوف، لأنه قد وصل إلى تلك الدرجة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. تلك الدرجة التي ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه: من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله. فالذي لا يستحيي من الشهادة، من الناس في الشهادة، لا يستحيي من الله في الغيب، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. وكما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستحي من الله كما يستحي الرجل من الرجل في قومه وكذا. فهذا أولى، يعني إذا كنت تستحي من الناس ولا تستحي من الله عز وجل، تخشى الناس والله أحق أن تخشاه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، فسبحان الذي يسعون سمعه الأصوات. قد تكون مع الناس وخائنة الأعين وخائنة القلوب، يعني منك عظيمة، وهم لا يدرون بها، والله عز وجل وهو معهم أينما كانوا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فكلما كان يعني مؤمنا بالله عز وجل وبأنه يعلم السر وأخفى وبأنه معه، يعني حقيقة حينما أسافر فأقول: اللهم أنت الصاحب في السفر، هذه الكلمة تهزني هزا، تجعل الإنسان إذا استحضرها بحق وقالها بقلبه كما قالها بلسانه تجعله يتقي الله في سفره. وحقيقة كونها تقال في السفر لها لطيفة من اللطائف، يعني المثل العامي المصري الذي عربته أنا تعريبا مؤدبا مهذبا: البلد التي لا يعرفك فيها أحد افعل ما تشاء فيها بلا حد. حدث الإنسان الغريب أنه يعني لا يستحي من الناس لأنهم لا يعرفونه، وقد ينزع منه الحياة وتصير فيه الجرأة على المعاصي في حضور من لا يعرفه، ويكون العكس بالعكس. فالسفر مظنة لأن يقع من الإنسان معاصي. ولذلك لما سأل عمر رضي الله عنه رجلا قال له أتعرف فلانا؟ قال نعم. قال هل صاحبته في سفر؟ هل عامته بالدينار والدرهم؟ قال لا لا. قال يا أنت لم تعرف، إنما لعلك رأيته يخفض ويرفع، رأيته يصلي أمام الناس، لكن لو رأيته كما مع العمر الثاني عمر بن عبد العزيز حينما ولى رجلا على الحرس قال رأيتك تصلي لله في مكان تظن أنه لا يراك فيه إلا الله وتحسن صلاتك. وروي في هذا المعنى في من يسيء صلاته حيث لا يرى الناس ويحسن صلاته حيث يرى الناس ما استهانة. فصاحب في السفر يعني السفر يصفر عن أخلاق الرجال، يعني الذي يملك نفسه في السفر هذا أشد وأشد، لأن السفر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من العتاق، فهو مظنة تغير الأخلاق. ولذلك كان بعض السلف يقول لا تصحب يعني في سفر من يكرم عليك، خشية أن تغير الأخلاق بالسفر يؤدي إلى أن تفقدها، كما يقول العوام في مصر إذا كان لك صاحب لا تعامله ولا تنسبه. لماذا؟ هو أولى الناس بالمعاملة والمناسبة، يعني الزواج من ومصاهرة فيه أن تكون له نسيبا وصهرا، لكن خشية أن يقع بينك وبينه ما يفقدك صحبته. لكن الدرجة العليا هو أن تصاحبه فتراه أهلا إلى أن تعامله وتناسبه بالدينار والدرهم وتحفظ صحبتك هذه صحبة عالية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثمرة بعد العشاء إلا لما قال صلى الله عليه وسلم ذو الغبة امتزت حبا. ومع ذلك كما ذكر عنه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثمر كل ليلة مع أبي بكر. يثمر إيش؟ الثمر يعني لا الثمر في شرع لا ثمرة بعد العشاء لا مصلي مسافر، أما واحد لمن يصلي الليل أو لمن هو على سفر، واحد يقول لك طيب أنا أصبر بعد العشاء يعني أشوف أفلام وأغاني وما أدري إيش وهصحى ومع الفضفضة اللي بيفضفضها أصحاب الفضحيات، وبعدين بعدها بعد ما تخلص تكون بقى على الفجر ساعتين أجلس أتسلى أي شيء يعني كذا فيلم على الماشي أشياء على الماشي حتى ما أصلي الفجر، والفجر يكون كفارة. يعني أنا ناوي سبق صور وترصد تعمد للمعصية وأنه يتوب بعدها، هذا ما يؤمنه أن يطبع على قلبه، ما يؤمنه. كما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تذهب الحسنات، ومثل هذا كيف سيصلي؟ سيصلي صلاة لا روح فيها، لأن الصلاة تنعى الفحشاء المنكر بعدها وأيضا تنعى الفحشاء المنكر قبلها، وهذا من اللطائف التي يطول فيها الكلام. المراد أنه يعني استشعارك أن الله صاحبك يصاحبك، كلما ازددت إيمانا بالله عز وجل بمعية الله عز وجل ليست المعية الذاتية التي يقولها ابن عثيمين ولا زعم الألباني في السمر، يقول لك الله ما في بأس انك تشوف التلفزيون كما بيسمى بالعجمية او يسميه بعض الناس بالعربية تلفاز، لا بأس انك تراه عن الحيوان والنشاط الأخبار والأشياء هذه لكن قبل العشاء. شوف الفقيه فقيه زمانه ليه هروبا من لا ثمر بعد العشاء، طيب ما لا ثمر بعد العشاء ليس المطلقة إلا أن يوصله مسافر، فإذا كان خيار يرى أيضا بعد العشاء بشرط أنه يضبط نفسه وينام مبكرا، لا لا يجوز له أن يراه لا قبل العشاء ولا بعد العشاء، لكن البني عادي عنده التلفاز تراه شديدا. سبحان الله رب العالمين، هذه من العجائب. يعني ابن حبان يتساهل في التوفيق وليس دائما في كل توفيق، وتراه متشددا جدا في الجرح. ابن الجوزي يتشدد في الجرح ويتساهل في إيراد الأحاديث الموضوعة وغيرها في كتبه، غير فساد في الاعتقاد. فهذا من العجب العجاب، ذاك الألباني يتشدد في الصورة التي تقال في الصورة الفوتوغرافية، الصورة الثابتة كما في كتاب أدب الزفاف، ويتساهل في الصورة المتحركة تساهلا شديدا، مع أن الصورة المتحركة أشد مضاهاة لخلق الله من الصورة الثابتة، والصورة الثابتة المتحركة من السهل تثبيتها، بل هي في الأصل صورة ثابتة، صور عدة صور ثابتة وتتحرك بسرعة فينتج عن هذه الحركة، ولكن التوفيق لا يدركه كل واحد، نسأل الله سلامة العافية. كلما لا أقول المعية الذاتية كما يقول ابن عثيمين، وهذه في ينبغي أن تفرد في مفردة خاصة، فهذا قول الجهمية، وإن حاول ابن عثيمين الهرب منه بأن يقول هو معنى بذاته وهو على العرش بذاته، فهذه جهمية وبدعة أن يجمع بين الأمرين، بين القولين، بين قول أهل السنة وقول أهل البدع، هو على العرش بذاته جل وعلا وهو معكم أينما كنتم، علمه بكل مكان، ومعنى بعلمه وقدرته وإحاطته، ولا يغيب عنه شيء علما ولا قدرة ولا إحاطة، وسع كل شيء علما جل وعلا، هو في السماء فوق العرش وعلمه في كل مكان كما قال أهل العلم مالك وأحمد وأهل السنة جميعا. وأما المعية الذاتية فما معناها؟ معناها الذي لا يفهمه هذا العقلاني، معناها إيش؟ معناها حلولية، هي معناها كذا، يعني معهم بائنا منهم وعلى العرش فوق العرش بائن من العرش، فمعهم بائنا عنهم، يعني هذا شيء، هذه الكلمة المعية الذاتية لا يقولها إلا الحلولية أو الجهمية. المراد أنه كلما ازداد إيمانه بمعية الله عز وجل له، فإذا هو يعبد الله كأنه يراه، فلا يجعل الله أخونا الناظرين، فهو معه حيثما كان يراه فيخشى. أيضا كلما ازداد علما ببقية صفات الله الأخرى من العلم والقدرة وشدة العقاب والرحمة وإنعامه على عبده سيخشى، وهذا باب طويل في معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته وفي أثر ذلك على إيمان العبد، والله المستعان.